نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: بيّن تعالى في هذه الآية أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. أمة الإسلام، إن مما نستفيده من هذه الآية الكريمة أن الصبر والصلاة أنجع دواء لرفع وباء كورونا الذي حل بالمجتمعات، وقد سلك الناس كل مسلك في دفعه ورفعه، وقد رأينا حرص الناس على الحجر والعزل والأخذ بالإجراءات الوقائية، بل وأغلقت المساجد دفعاً لانتشار هذا الوباء. وهذا كله عباد الله أمر جائز لا مطعن فيه، لأنه داخل في الأخذ بالأسباب، والأخذ بها لا ينافي التوكل على الله تعالى. ولكن الأمر المهم عباد الله، الأمر المهم الذي لم نره ولم نر حرص الناس عليه لرفع هذا الوباء ودفعه، هو استعانتهم بالله جل وعلا في لزوم الصبر والصلاة. أعني الصبر على ترك الآثام والمحرمات، والصبر على فعل الطاعات والقربات، ومن ذلك المحافظة على الصلوات. بل على العكس من ذلك، رأينا في هذه الأيام الجرأة على الحرام والانغماس في المعاصي والآثام، حتى تجرأ بعض الأوغاد الكفرة على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من المسلمين إلا من رحم ربه أن هبوا لنصرته صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نصروه؟ هل نصروه بامتثال أمره؟ هل نصروه باجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم؟ هل نصروه بتصديق خبره صلى الله عليه وسلم؟ هل نصروه بالتعبد لله عز وجل بشرعه؟ الجواب لا. إذن كيف نصروا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ نعم نصروه، ولكن للأسف نصروه بالبدع والخرافات والأغاني ورفع الشعارات. إلا رسول الله، أهكذا تكون النصرة عباد الله؟ أهكذا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والعجب عباد الله أن في من يدعي نصرته صلى الله عليه وسلم من يسب الرب سبحانه وتعالى. نعم يسبه علانية، وفيهم من يشرك بالله جل وعلا، فتراه يشرك بالله سبحانه، يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، ثم يرفع تلك الشعارات الفارغة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا. أهكذا عباد الله؟ أهكذا تكون النصرة؟ أهكذا تكون النصرة والناس يرون الشرك والبدع والربا والرشوة وغيرها من المنكرات والموبقات تذاع بين الناس؟ لا أحد يأمر بالمعروف ولا والله عز وجل يقول في محكم تنزيله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالواجب علينا عباد الله، الواجب علينا جميعا أن ننكر تلك المنكرات، كل بحسب استطاعته، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم أمة الإسلام، هكذا تكون نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والتعبد لله عز وجل بالشرع الذي جاءنا به. نعم، من أراد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتكن صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن صومه كصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن حجه كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله، في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا هكذا يجب أن نكون عملاً بقول ربنا جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. هذا والله يا أمة الإسلام أعظم ما ننصر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو والله يا أمة الإسلام أشد ما يغيظ أعداءنا. نعم، أشد ما يغيظهم أن يروننا بكتاب الله متمسكين، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين، وعلى نهج سلفنا الصالح سائرين، وللتوحيد والسنة داعين. ومعلوم عباد الله أن وما أقولنا من المصائب والجوائح التي ابتلينا بها في هذا الزمان، والعلاج الناجع، العلاج الناجع لها هو لزوم الصبر والصلاة إخلاصا لله جل وعلا وحده، واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك حثا على الرجوع إلى الله تعالى وتعليق القلب به وحده، ولأن في ذلك نشرا للتوحيد والسنة. وبهذا عباد الله يحل الله جل وعلا علينا بركات السماء والأرض، مصداقا لقوله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم عباد الله، لقد آن للشرك والبدع والمعاصي أن تهجر، وآن للتوحيد والسنة والطاعة أن تظهر. فإذا تزامن هذا عباد الله مع الأخذ بالنصائح والتوجيهات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية، فإن وباء كورونا سيزول بإذن الله جل وعلا، فأظهروا عباد الله، أظهروا لربكم الحاجة والاضطرار، واصدقوا في التوبة إليه والاعتذار، وأكثروا من دعائه والاستغفار، فهو القائل في محكم تنزيله: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، وارفع عنا هذا الوباء فمنك الفضل والمنة، اللهم ارفع عنا هذا الوباء فمنك الفضل والمنة، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا، واجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.